رجل أضاف علي رجل آخر وحلف بالطلاق أن لا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها، ماذا يلزم عليه؟ رجل أضاف علي رجل آخر أو أضاف على رجل آخر ماذا؟ أضاف وحلف بالطلاق أن لا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها. إذا كان قصد الضيف ما يكلفه أبو صغير غير نازل طلق ما يأكل ذبيحة أخلاق نزل عليه لكن ما يتكلف ولا يشتري ذبيحة ولا يأكل ذبيحة يأخذ الطعام الحاضر ثم أبى عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وأكل منها أو ما أكل منها فإنه عليه لغط الحكم في طلاق إن كان أراد طلاق زوجته أكل الذبيحة فمضى عليه طاقة ثم قال وإذا ما أراد منعه من الذبيحة ولم يريد طلاق امرأته فإن أراد إذا سمع الطلاق يمنعه من ذلك فعليه الطلاق فعليه الطلاق ما يأكل الذبيحة ما تذبح له أي الطلاق ما تذبح له وعلى الطلاق ما يأكل وأكل فلا عليه الطلاق يمين حكم اليمين إذا كان المقصود من هذا الكلام منعه أن الزوج به من التكلف ليس قصده طلاق زوجته وإنما قد منع من التكلف إذا سمع الطلاق يمنع لا يأكل الذبيحة ولا يتكلم ثم صاحب الضيافه المنزول عليه تكلف ولم يطالب يمينه ولا طلاقه ثم اكل بذبيحه كان طلقا لا ياكل او طلقا لا يذبح ولا حلق فان الطلاق هذا يكون عن كفاره يمينه اذا كان ما قصد اطاعه على الزوج ما قصد طلاقه وانما قصد منع الرجل من التكلف هذا حكمه كل يمين لا تستطيع ان قصد المنع من العرض من التكلف فان كفاره يمينه ولا حلق.